عقد هذه الترجمة للتحذير من الخصومات والجدل، تحذير من الخصومات والجدل. والخصومات والجدل الرائد فيها من الغالب، والتوجه فيها للغلبة والانتصار على الخصم، حتى إن بعض المجادلين لا يعلم من نفسه أنه مخطئ، لكن حب الانتصار على الخصم يجعله يدخل معه في لجج وخصومة، لا لشيء إلا ليظهر صوته، وربما أقيمت عليه الحجة فلا يرضخ ولا يستسلم، لا لشيء إلا لحب الظهور وأن تعلو كلمته وأن لا تفلج حجته وأن لا يخصم. وهذه مصيبة عظيمة، وهي من نقص الدين ورقة الإيمان وضعف التعظيم لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ساقه من طريقين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وهذا الحديث يبين الخطورة العظيمة التي تترتب على الجدل والخصومات، وأنها تبعد الإنسان عن الدين وتجره إلى الضلال، وتبعده عن العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا الاستدلال بهذه الآية على المعنى الذي ذكره عليه الصلاة والسلام واضح، وهي أن أهل الجدل والخصومات أبعد ما يكونون عن العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال: حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثل بن الأسقع وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، ثم قال: أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا، ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في وسطها ورباضها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر، ذروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء، ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين، ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها على الضلالة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث. نعم، هذا الحديث هو مركب من ألفاظ عديدة في ذم المراء والتحذير منه وبيان آثاره السيئة، وبعض ألفاظه أو قليل من ألفاظه جاءت في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما هذا الكلام المركب في هذا السياق لا يصح أن ينسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا التركيب وبهذا السياق، وبعض الألفاظ اليسيرة منه جاءت في أحاديث ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدال، وأمروهم بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. قوله لما سمع هذا، الإشارة ليس إلى الحديث الذي ذكر آخرا، وإنما الإشارة إلى ما ورد في السنة من ذم المراء والجدل والخصومات، سواء ما ذكر في أول الترجمة أو ما لم يذكر مما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين لم يماروا في الدين، لم يماروا في الدين ولم يجادلوا، وحذروا المسلمين المراء والجدل، وأمروا بالأخذ بالسنن وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم المعظم لكلام الله ولكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا يجعل شيئا من كلام الله ولا شيئا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عرضة للخصومات والجدل، بل تساق الأحاديث مساق التعظيم والأخذ والتلقي، وألا يجعل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ككلام أحد الناس. وفي بعض المجالس قد يذكر الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول بعض الناس: أنا أرى كذا وأنا من رأيي كذا ولكن كذا وكذا، معترضين على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فما كان من هذا القبيل كله من الجدل الذي جاءت النصوص في ذمه والتحذير منه وبيان سوء مغبته وعظيم خطره على أهله، أهل الجدل والخصومات في الدين. ثم أخذ رحمه الله يسوق آثار كثيرة ونقول مفيدة جدا عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في ذم الجدل والتحذير منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسنذكر عنهم ما دل على ما قلنا إن شاء الله. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ما دل على ما قلنا، أي أن هذه طريقتهم، بعدهم عن الجدل والخصومات وحذرهم من ذلك وتحذيرهم من ذلك وأخذهم بالسنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار أنه كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع عن مسلم بن يسار قال كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. هذه كلمة عظيمة لمسلم بن يسار رحمه الله في ذم المراء والتحذير منه. قال رحمه الله إياكم والمراء أي احذروه واجتنبوه، إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، فإنها ساعة جهل العالم. المراء ساعة جهل، وإن كانت في صورتها عند المماري نوع من العلم والتفنن فيه، والحق أنها ساعة جهل، ساعة جهل، ولا سيما إذا كان هم المجادل أن ينتصر على خصمه وأن يسكت خصمه، فالمراء ساعة جهل، وإن كان كما قلت في صورته نوع من التفنن في العلم عند المجادل، لكنه في حقيقته ساعة جهل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبه يبتغي الشيطان زلته أي زلة العالم، بمعنى أن الشيطان أعاذنا الله منه يحضر مجلس الجدل حتى يوقع المرء في الزلل، ينفخ فيه حب الانتصار وحب إفحام الخصم ويقع في الزلل من حيث يشعر أو لا يشعر. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان أبو قلابة يقول لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. ثم أورد رحمه الله عن أبي قلابة رحمه الله قال لا تجالسوا أهل الأهواء. التحذير من مجالسة الأهواء أهل الأهواء، لأن صاحب البدعة كما قال السلف رحمهم الله ملقن حجته ويأتي وهو محمل بالشبهات، الشبهات التي أمرضت قلبه وأهلكته وجعلته مخاصما في الدين. فإذا ركن المرء إلى سماعه وأصغى إلى قوله لربما تسللت هذه الشبهات أو شيء منها إلى قلب هذا السليم من الشبهات، ولهذا من باب الصيانة للقلب من أن يمرض بشيء من شبهات أهل الأهواء حذر السلف رحمهم الله تعالى من ذلك، قال لا تجادلوا أهل، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. الآن في زماننا الحاضر مع وجود الاتصالات، وسائل الاتصال والقنوات الفضائية ومواقع الانترنت والمواقع الكثيرة الموبوءة بالشبهات والشرور والفساد، عندما تهاون كثير من الشباب في هذا الأمر وأخذ يسمع لهذا وذاك ويقرأ هنا وهناك ولا يبالي، ترتب على ذلك من الشر والفساد ومرض القلوب ودخول الشبهات واستيلاء أيضا الشهوات على القلوب، وحصل مضار عظيمة جدا، وذلك أن هؤلاء خاطروا بدينهم، ومن كان مخاطرا بشيء فلا يخاطر بدينه، ومن أعظم المخاطرة بالدين أن يسمع الإنسان ويركن إلى السماع لأهل الأهواء أهل الشبهات. قال لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم. ويدخل في مجالسة أهل الأهواء فتح المواقع التي لهم، يدخل في هذه المجالسة فتح المواقع التي لهم والنظر إلى أقوالهم والاستماع إليهم من خلال تلك القنوات، فهذه مجالسة. قال ولا تجادلوهم أي لا تدخلوا معهم في جدال وخصومة، لأن يترتب على ذلك دخول الشبهات التي عندهم عليكم. لكن العالم البصير الذي أنار الله بصيرته بالعلم ومكنه في الفهم فإنه يرد باطلهم بالحجج البينات ويبين فساد قولهم دون أن يكون لشبههم بإذن الله سبحانه وتعالى دخول على قلبه، لأنه أصلا لا يمكن للشبهة لأن تدخل بما أتاه الله من علم. ولهذا قال ابن تيمية في وصية الله لابن القيم، قال اجعل قلبك للشبهة كالمرآة ولا تجعله كالإسفنجة. الواقع أن كثير من الشباب في مثل هذه الحال يكون قلبه للشبهة كالإسفنجة، يشرب الشبهة تماما ولا علم عنده يرد بها تلك الشبهة، فتبقى في قلبه إلى أن يموت، وربما لا تخرج من قلبه أو لا تخرج إلا بصعوبة. بينما العالم بما أتاه الله من علم يرد الشبهة من أول الأمر بما أتاه الله من علم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تقرأ له إذا قال هذا باطل من وجوه، خذ من الوجوه التي يعددها، وكل وجه أعجب من الآخر وأقوى من الآخر بما أتاه الله سبحانه وتعالى من بصيرة وعلم. قال فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم، أي أنهم هم في الأصل لبس عليهم فدخلت عليهم الشبهات ثم نقلوا تلك الشبهات إلى غيرهم كما نقلت إليهم. فلا يأمن المرء ولا سيما قليل العلم ضعيف البضاعة من العلم إن دخل مع أهل الأهواء في خصومة أو جدل أن يلبسوا عليه دينه وأن يلقوا في قلبه الشبهات المردية. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير عن العوام بن حوشب عن معاوية بن قرة قال الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وهذا فيه بيان خطورة الخصومة في الدين، لأن المرء لا يزال تستدرجه الخصومة وتستهويه حتى يقع في محبطا للعمل ومبطل له، وحتى يقع أيضا كما تقدم في إعراض على عن العمل وعدم إقبال عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ثم أورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل أي من دين إلى دين ومن عقيدة إلى عقيدة ومن رأي إلى رأي، فتجده في الصباح على عقيدة وفي المساء على عقيدة أخرى، في الصباح على مذهب وفي العصر على مذهب آخر وهكذا، لا يستقيم على أمر، لأنه جعل دينه عرضة للخصومات وغرضا للخصومات فلا يثبت على دين. أما صاحب الحق والهدى فإنه لا يجعل دينه عرضة للخصومات، إذا جاءه المجادل يقول له أنت شاك في دينك، اذهب إلى شاك مثلك، وأما أنا على بينة من ديني. فلا يجعل دينه عرضة للخصومات. نعم العالم يقول لمثل هؤلاء كلامكم باطل من وجوه الأول الثاني الثالث الرابع إلى آخره، يبين بما أتاه الله من علم، لكن عامة الناس وعموم الناس لا ينبغي له أن يستمع لكلام المجادل وأن يدخل معه في جدال وفي خصومات، لأن لهذه الخصومات أثرها السيء بحيث تجعل المخاصم المجادل في تنقل من دين إلى دين ومن فكر إلى فكر ومن رأي إلى رأي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثني إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجيرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا أثر عظيم جدا نقله الأجري رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله، أنه جاءه رجل ويقال له أبو الجيرية أو أبو الحورية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي، أخبرك برأيي، أعطني فرصة أسمعك ما عندي. قال له مالك، انظر كلام مالك ما أجمله: فإن غلبتني، إن استمعت إليك وغلبتني. قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: جاء في بعض الروايات هذا الخبر: فإن غلبتك. قال: أتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث وغلبنا. قال: نتبعه. إذن أصبحت الدين ليس تعظيم للنصوص وعمل بكلام الله، وإنما من غلب يتبع، من غلب، من كان الغالب وصوته الأعلى يتبع. وهذا هو الضياع للدين، هذا هو الضياع حقيقة للدين. قال: إن غلبتك، قال: تتبعني. قال: إن غلبتني، قال: تتبعني. قال: إن غلبتك، قال: أتبعك. قال: إن جاء ثالث فغلبنا، قال: نتبعه. أصبح هذا تنقل، ويكون المرء كلما التقى بمجادل أكثر جدلا من الأول انتقل إلى مذهبه، انتقل إلى مذهبه وسار معه في طريقته. وهذا معنى قول عمر المتقدم: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. قال: يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد، بعث الله محمدا بدين واحد. انظر الكلام ما أجمله، لأن الآن أصبحت ثلاثة: غلبتني، غلبتك، غلبنا ثالث، هذه ثلاثة. قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، ودين محمد عليه الصلاة والسلام قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عند كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وأراك تتنقل من دين إلى دين، غلبتني غلبتك غلبنا، هذه أديان من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. نعم، هذا شهد على نفسه بهذه الكثرة في التنقل، هذا الرجل الذي جاء لجدال مالك ومجادلة مالك رحمه الله أشهد على نفسه بحال أهل البدع في كثرة التنقل بحسب من يجادلونه ويناظرونه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود الفريابي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مخلد عن هشام عن ابن حسان قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وهذا رجل جاء إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد، تعال حتى أخاصمك، حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، الدين واحد مثل ما قال مالك رحمه الله، قال الله قال رسوله، قال: أما أنا أبصرت ديني، على بصيرة في ديني، على بينة من أمري، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، إن كنت أضللت دينك ضيعت دينك فالتمسه، إذا أطلب دينك، أما أنا على بينة من ديني، ولا يجعل الدين عرضة للخصومات. إن كان رجل جاء يطلب التعليم يعلم ويبين له الدين، أما إن كان مخاصما ومجادلا هذا لا خير في الدخول معه في الجدل والخصومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم هؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت. وهذا تحذير من الخصومات والجدل، قال: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم هؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت. يعني عندما يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أنه كذا، أرأيت لو أنه كذا، يأتي بأرأيت معارضا بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف ذموا هؤلاء ذما شديدا وحذروا من المعارضة لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بأرأيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،